وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع بعض الأسئلة التي ترتبط بعلم الفقه من أجل تثبيت هذا العلم في رؤوس الناس. السؤال مفتاح العلم ودواء الجاهل، ولكم سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى منعوا عن كثرة السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ولنا: إن الله كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولذلك كان الصحابة يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك يسألونك، كلها أسئلة والسؤال مفتاح العلم. السؤال الأول: ما صحة قول الأئمة قبل الصلاة: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ هذه الجملة صحيحة؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. الجواب: لا شك أن الصف الأعوج صف ناقص، وأن المصلين فيه الذين يعلمون بالعوج ولا يعتدلون آثمون. إذا لم يسووا الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسو الصف، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري رحمه الله: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأما قولهم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا ليس بحديث وليس بصحيح. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج مش حديث ومش كلام صحيح. بعضهم قال لا ينظر نظرة رحمة، لا ينظر نظرة إكرام. الكلام أصلا مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو بحديث ولا هو بصحيح. الإمام يقول استووا، وإذا أراد أن يزجر الذين لا يستوون يقول كما قال النبي عباد الله إن لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. السؤال كمان، صلوا على رسول الله، ما الحكم في إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ رجل بدأ الوضوء غسل رجليه الأول مثلا، وبعدين وجهه، وبعدين مسح على شعره، وبعدين غسل لحد المرفقين، بعدين يتمضمض واستنشق في الآخر مثلا، ما حكم هذه الصلاة التي ترتبت على هذا الوضوء؟ الفتوى الجاية دي من فتاوى الشيخ ابن عثيمين، عرض عليه هذا السؤال فقال هذا الوضوء ليس بصحيح. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الله، يعني إيه إلى الكعبين؟ طبعا. قال والنبي عندما توضأ توضأ وضوءا مرتبا وداوم على هذا الترتيب. يعني ما فيش مرة النبي توضأ غسل إيديه الأول وبعدين شعره وبعدين رجله وبعدين وجهه، ده وضوءه ثابت بنفس الترتيب ده في كل مرة، مش كده؟ أي نعم. فإذا نكس الإنسان في وضوئه فقد عمل عملا ليس عليه عمل النبي محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. رد ده ابن عثيمين بيقول لو وضوء صحيح ولا صلاة صحيح كمان، وهذا أمر شديد. فينبغي أن تتعلم وأن تقتفي أثر النبي في كل كبير وصغير. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، وأنا حريص تكون جل الأسئلة في فقه الصلاة. السؤال الثالث، رجل كان يتوضأ ولا يغسل بطن القدم وإنما يغسل الظاهر فقط، فماذا عليه؟ المفروض سعادتك لما تغسل القدمين تغسل ظاهر القدم وش رجليك وباطن القدم وإلى الكعبين. الكعبين اللي هم إيه؟ قلنا الكعب هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، الجماعة العوام بيسموه بز الرجل، ولا حياء في طلب العلم، مش كده؟ طب الرجل ده بيتوضى يغسل ظاهر القدم دون بطن القدم، ماذا عليه؟ ده بقاله سنة على كده، بقاله 20 سنة على كده، ماذا عليه؟ الجواب عليه أن يعيد الوضوء الأخير فيتوضأ ويغسل ظاهر القدم وباطن القدم ويعيد الصلاة. الصلاة النهين الأخيرة فقط. أما الصلوات الماضية بقاله سنة بقاله 20 سنة، أما الصلوات الماضية فلا إعادة عليه فيها، قياسا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخطئ في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بإعادة الصلاة الأخيرة ولم يأمره بإعادة كل الصلوات مع أنه كان يصليها بنفس الطريقة. مش كده ولا يا مشايخ؟ مش كده؟ أي نعم. السؤال الرابع، رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟ لو رجل دخل في الصلاة وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم، ما حكم الصلاة؟ باطلة، وهو آثم، وهو آثم. الله، لكن ده ما يعرفش، أو كان عارف ونسي وتذكر بعد الصلاة أو وهو في الصلاة، ما حكم الصلاة؟ رجل كان بثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، أو كان يعلم ونسي عند الصلاة وتذكر بعدما فرغ من الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الجواب، الصلاة صحيحة، صحيحة، لأنه ناسيا. ولما قال المؤمنون في دعائهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده دعاء من أدعية الصحابة، وربنا أجابهم وقال قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والحديث صحيح، فأتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر. النبي كان بيصلي في نعله، ويجوز الصلاة في النعل لغير ضرورة، بس سعادتك ما تخشليش المسجد النهاردة بنعلك وتطأ على السجاد بالنعل، حتى لو كان النعل جديد ونظيف، لأن مش كل الناس يعرفوا الحكم ده، مش كده؟ يبقى لازم يكون عندك فقه. والله لو جيت بقى وصليت على الفرش بنعلك، انت عارف الناس هيعملوا فيك ايه وفي النعل ايه؟ ها، هيضربوك بيه. يا بنقص، صلي في بيتكم اذا شئت. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلان فيهما قذر، فجاءه جبريل فاخبره ان فيهما قذرا، فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كان في الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلاته من جديد، كان عادها من جديد، إنما ده عمل إيه؟ استأنف، مش كده؟ يبقى الصلاة صحيح. السؤال رقم كام؟ 5. واحد يحفظ الأرقام عشان أنا بنسى. رقم 5، هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ وهل المرأة إذا مست فرجها بيدها ينتقض وضوءها؟ أمر فيه خلاف. الأحناف عموما يقول لك لا، ما ينقضش الوضوء، لأن عضوي ما هو إلا بضعة مني، قطعة لحم مني، في إيه؟ قول الثاني يقول إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. خلاصة، لو مسست ذكرك بحائل لحاجة، كان يكون رجل يغتسل مثلا وتوضأ وأمسك بالمنشف لينشف جسده، فلا بأس. يبقى إن مسست بحائل لحاجة فلا بأس. أما إن مسست بغير حائل فالوضوء ينتقد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وإن كان من باب الأمانة العلمية هذا الأمر فيه خلاف. السؤال السادس، امرأة طهرت من الحيض قبل صلاة المغرب هل عليها قضاء صلاة العصر؟ امرأة حائض الساعة 6 طهرت من الحيض، كلما اغتسلت المغرب أذن له، هتصلي ايه؟ المغرب فقط ولا المغرب والعصر؟ الجواب تصلي العصر والمغرب، لأنها لما طهرت طهرت في وقت صلاة ايه؟ العصر. أي نعم، إذا طهرت قبل المغرب فهي في وقت العصر، فعليها صلاة العصر والمغرب لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: من أدرك الركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. صح، احنا قلنا في أوقات الصلاة إن كل صلاة لها وقت، وهذا الوقت له طرفان. أذن للظهر، وقت الظهر من إمتى لإمتى؟ من أذان الظهر إلى أذان العصر. أنا حصل لي مشكلة، تلكأت، اتأخرت، حصل حاجة وجيت أصلي العصر في آخر وقته، قلت الله أكبر وصليت ركعة، أنا في ثاني ركعة أذن للمغرب، يبقى أدركت العصر في وقته ولا لا؟ نعم، طالما أدركت ركعة في آخر الوقت يبقى أدركت الصلاة في وقته. بس المطلوب من حضرتك أن تصلي الصلاة في أول الوقت إلا لعذر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وابن مسعود لما سأل النبي والحديث صحيح عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فاللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون، واجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، واجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، آمين. سؤال رقم 7. السنة القبلية للظهر 4، فهل نصليها 4 ركعات بتشهد واحد ولا نصليها ازاي؟ الجواب نصليها مثنى مثنى، لان النبي كان بيعمل كده، ده كان بيصلي ركعتين في بيته وركعتين في المسجد، وعشان كده ابن عمر قال ان السنن الراتبة 10 ركعات بس، وستين عائشة قالت ان السنن الراتبة كام؟ 12 ركعة، لانها رأت ما لم يره ابن عمر. فالنبي كان مش بيصليها على بعضها، كان يصليها مثنى مثنى. وفي حديث اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإن كانت في نصوص أخرى بتقول لا، ده في صلاة بتجمع 4 ركعات على بعض، والنبي مثلا صلى الوتر كم ركعة؟ مرة صلى 7 ركعات على بعض، ومرة صلى 9 ركعات على بعض. لكن خلينا في سنة الظهر القبلية دي اللي هي رأس السؤال، هتصلى 4 بتشهد واحد ولا مثنى مثنى؟ مثنى مثنى. السؤال رقم كام؟ 8. صلى الله على رسول الله. متى يفطر المسافر في رمضان، ومتى يقصر، ومتى يجمع؟ في بيته ام عندما يركب الراحلة ام متى؟ انا مسافر، انا من القاهرة رايح السويس مثلا، وفي رمضان لي أن أفطر حتى لو قادر على الصوم، أنا بالخيار، ولي أن أقصر في الصلاة وأجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. الأشياء دي كلها، الرخص دي أعملها إمتى وأنا لسه في البيت؟ من أهل العلم من قال: من نوى السفر فله أن يقصر وهو في بيته بنية السفر فقط. والكلام احنا هنفصل، اعمل 5 دروس، ده يعني سؤال عارض. هذا الرأي خاطئ. ليه؟ لانك وانت في بيتكم وناوي السفر ومجهز الحقيبة، قد يحدث لك عارض يغير النية. جهزت الباسبور وجهزت الشنطة وقبلت عيالي ومع السلامة يا ام العيال واستودعكم الله، جالي تليفون: ايه ابوك مات. هسافر، النية ممكن تتغير. بعضهم قال لا، نفعل هذه الرخص إذا ركبنا الدابة، ركبت الأوتوبيس بقى وماشي حتى وأنا في بلدي. الرأي الثالث قال لا، وده الرأي الصحيح، لا تفطر ولا تقصر ولا تتيمم حتى تغادر البلد، تتجاوز بلدك. واختلفوا في المسافة، المشهور 83 كيلو متر تقريبا، رأي قال 3 فراسخ يعني 16 كيلو ونصف، رأي كان بيقول بمجرد مجاوزة البلد ولو بميل ولو بخطوة، رأي كمان اقصر اقصر. انا اخذ بالرأي القائل ان القصر والافطار والجمع يكون بعد مجاوزة بلدك بنية السفر بمسافة 3 فراسخ اللي هما 16 كيلو ونصف. ليه لم اخترت انا الرقم ده لما اتكلم عن احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال رقم كام؟ 9. السؤال رقم 9، ما حكم التكبير يوم العيد في الميكروفون قبل الصلاة بصورة جماعية في أدبار الصلوات؟ أنا حريص تكون كل الأسئلة لها علاقة بالصلاة أو في الصلاة. في العيد، ربنا يبلغنا عيد الفطر وعيد الأضحى ويجعل أيام المسلمين كلها أعياد، اللهم آمين. دايما تلاقي الشيخ بعد ما يخلص الصلاة يمسك الميكروفون ويكبر والناس وراه، الكلام ده حكمه ايه؟ الجواب، التكبير في العيدين ليس مقيدا بأدبار الصلوات، بل المشروع في أدبار الصلوات الأذكار، والمشروع ألا يكبر الناس جميعا بل يكبر كل واحد وحده، كما في حديث أنس قال رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى، فمنهم المهل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد. فالشيخ يمسك الميكروفون والله لا، ورا كل صلاة كده لا، ده اللي ورا كل صلاة الأصل ايه؟ الأذكار. هتكبر كبر، بس كل واحد مع ايه؟ مع نفسه وبصوت، يسمعه، يسمع اللي على شماله اللي على يمينه، مش عايزين صياح، مش عايزين ضجيج، لان في ناس متأخرة عن الصلاة يبقى انا شوشت عليهم. ماشي، ده بيكبر، ده بيهلل، ده بيسبح، ده بيستغفر، لا اشكال. والتكبير مشروع في كل وقت في هذه الايام، مش بعد الصلاة بس. انت في الشارع كبر، في بيتكم كبر، وانت جاي الجامع كبر. اي نعم. سؤال رقم كام؟ 10. والسؤال ده خارج شوية بس مهم جدا، السؤال العاشر مهم جدا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ أمر فيه خلاف، خلصت الخلاصة هقولها لك، لا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في معراجه، ولا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. الله عز وجل لما قال له موسى عليه السلام، وهذه آية في القرآن، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن دي على التأبيد يعني في الدنيا بس، لأن في نصوص أباحت الرؤية في الآخرة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما روي عن ابن عباس أن النبي رأى ربه يحمل على أنه رأى ربه بقلبه، بقلبه مش بعيني رأسه. وأما قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فالمقصود جبريل اللي النبي شافه مرة تانية نزلة أخرى. ربنا ولا جبريل؟ سيدنا جبريل رآه المرة الأولى في صدر البعثة لما استبطأ النبي الوحي وصعد على الجبل، القصة. فرأى جبريل في السماء قد شد الأفق، أدي المرة الأولى. والمرة الثانية في المعراج عند السدرة هي الشجرة العظيمة اللي فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى. المراد جبريل مش ربنا. وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فذلك في الآخرة. اللهم متعنا برؤيتك في الجنة، ده في الآخرة يا عم الحج، هذا في الآخرة. والنبي في معراجه رأى حجاب النور، قال هو نور أني أرى أو أنا أرى، نور، حجاب النور، حجاب النور. وقد بين النبي أن لله حجاب النور، قال صلى الله عليه وسلم لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل ما امتد إليه بصره من خلقه. أي نعم، يبقى النبي في المعراج رأى حجاب النور، رأى ربه بقلبه ولم يره بعينيه رأسه، وهذا ليس لأحد في الدنيا إنما هو لكل المؤمنين في الآخرة. أي نعم. السؤال رقم كام؟ 11. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي احنا عايزين نجيب أسئلة الصلاة. طيب، هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ الجواب هذا أمر فيه خلاف. من أهل العلم من أباح للمصلي أن يسبح على المسبحة، واستدلوا بأحاديث كثيرة من الصحابة من كان يسبح بالحصى، من زوجات النبي من كانت تسبح بالنوى، فقالوا لا بأس أن تسبح بالمسبحة على شرط أن تخرجها وتسبح وقت التسبيح، لا أن تجعلها في يدك في ذهابك وإيابك من باب الرياء، عمل لي سبحة مترين وشيلها في دراعك جاي، شيلها ليه؟ ديكور، ديكور، خليها في جيبك. أنا أفهم أنك تطلعها لما تيجي تسبح، ما بتسبحش الآن، بتطلعها ليه؟ شيلها في يدي كده خلاص. في شباب من الخليج دلوقتي، الشباب الخليجي تلاقي معاه سبحة فضة وسبحة ذهب وبيرقصوا بيها، والله العظيم بيرقصوا دي ما شاء لبس الغطرة بس السبعة ملا بيجدوه عاملها بيرقص رقاص. إيه؟ فاللي أباحوها وضعوا ضوابط تخرجها وقت التسبيح بس، تسبح يعني تسبح، مش صاحبنا قاعد على المقر بيلعب الدومينو القمار يعني ومسك لي السبحة في الإيد الثانية، أو قاعد بيكلم جاره بيكلمه وإيده شغالة على السبحة، بتعمل إيه؟ بسبح. إزاي بتسبح وبتكلم إنسان في وقت واحد؟ ده ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، هذا عبث، بيعد الحصى مش تسبيح. الرأي الثاني لأهل العلم قال المسبحة بدعة، حقيقة أنا أخذ بهذا الرأي مع أن في أكابر أخذوا بالرأي الأول، أنا أخذ بهذا المسبحة بدعة. وكل ما ورد من أحاديث في تسبيح المسبحة أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. وحتى اللي قالوا يجوز التسبيح بالمسبحة عشان تبقى عارف قالوا وتركها أولى، وتركها أولى، لأن النبي محمد لما كان بيجي يسبح بقى أكانت له مسبحة؟ أبدا، ما كان بيسبح على إيه؟ على أنامله. وقد ثبت عن في الحديث الذي أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خاطب النساء فقال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل دي هتنطق في الآخرة، ستشهد لك إن شاء الله. تقول: يا رب استخدمني في ذكرك وفي الدفع عن المظلوم وفي كسب الحلال وفي عمل الحلال. طب ما تسخر، سخر جوارحك للطاعة. أي نعم. السؤال رقم كام؟ كام؟ 12. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إتمام الصلاة للمسافر خلف الإمام المقيم؟ أنا جاي من اسكندرية إلى القاهرة، حضرت الدرس، إمام المسجد قايم يصلي العشاء، هيصليها كم ركعة؟ أربعة. أنا أعمل إيه؟ أصلي أربعة ولا اثنين؟ الجواب: إتمام الصلاة للمسافر غير جائزة عند الإمام أبي حنيفة ومن نحى نحوه. يعني أبو حنيفة يقول لك لو أنت في سفر وصليت الصلاة الرباعية أربع ركعات تبقى الصلاة بطلة كده على طول. ليه؟ لأنك زودت عما افترضه الله عليك، والزيادة في الصلاة تعمدا تبطل الصلاة. ده رأيه. قال: الرخص القصر في السفر واجب عزمة. الأئمة الثلاثة أحمد بن حنبل ومالك والشافعي قالوا: لا، القصر في السفر رخصة، من شاء أن يقصر قصر ومن شاء أن يتم أتم. ومع ذلك قالوا هي جائزة مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ اسمع الحديث ده لأنه من أدلتهم. صلوا على رسول الله. سيدنا ابن مسعود لما سافر من المدينة إلى مكة، وكذلك سافر عثمان أمير المؤمنين، سيدنا عثمان أتم الصلاة، صلى الصلاة الرباعية أربعة، فصلى ابن مسعود من وراء عثمان، مع أن ابن مسعود بيقول بوجوب القصر في السفر، صلى ابن مسعود وراء عثمان وأتم. فلما انتهى قالوا: إنك تقول بالقصر في السفر على الوجوب، فلما أتممت من وراء عثمان؟ قال: الخلاف شر. شوف فقه الصحابة، الخلاف شر ولم يعد الصلاة، ففهم من فعله أنها جائزة مع الكراهة، لأنه قال شر، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالكم كام؟ 13. السؤال رقم 13. اسمع: إمام بيصلي بالناس، عندما رفع رأسه من السجدة الأخيرة التي بعدها التشهد الأخير، يعني رفع ولم يرفع صوته بالتكبير، نسي الله أكبر ما سمعناش، سمع نفسه بس وقعد قال التشهد، وبقي الناس في سجودهم إلى أن سلم الإمام، متخيل؟ يبقى الله أكبر سجد مستنيه الله أكبر عشان يقعد ونقول التحيات ونخلص، ما سمعناش، طول قوي وإحنا سجدين. صاحبنا قعد وقال التشهد وسمعنا إيه؟ السلام عليكم ورحمة. أنت لسه فاكر دي اللي سمعناها من ما الحق؟ نعمل إيه؟ الجواب: عليهم أن يرفعوا من السجود ويقرأوا التشهد ويسلموا، وليس عليهم سهو، هم سهو أصلا، سهلة خالصة، إذا يجلسوا يقرأوا التشهد ويسلموا وليس عليهم سجود إيه؟ سهو. سؤال رقم 14. رجل صلى بالناس المغرب وقرأ بسورة فيها سجدة تلاوة، وصل عند السجدة قال الله أكبر وركع، فركع معه البعض وسجد البعض ظنا منهم أنه سجد لإيه؟ سجود التلاوة. طيب فماذا يفعل من سجد؟ الجواب: إذا شعر الساجدون بأنه ركع ركع يقومون من سجودهم وهم يركعون معه ولا شيء عليه. فإن لم يشعروا إلا عندما قال سمع الله لمن حمده يعملوا إيه؟ الجواب: يقوم ويركعه وبعدين يرفعه ويكملوا مع الإمام، لأن القاعدة إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق بإمامه ولا شيء عليه. سؤال رقم كام؟ سؤال 15. قال يقول: لو كنت على سفر وقصرت صلاة العصر وجمعتها مع الظهر ثم وصلت إلى بيتي قبل أذان العصر بساعة، فماذا أفعل؟ أنا جاي من السويس إلى القاهرة، جاي من اسكندرية إلى القاهرة مثلا، وقت الظهر دخل علي، قمت أقمت للظهر وصليت ركعتين وسلمت ثم أقمت لصلاة العصر وصليتها ركعتين وسلمت، يبقى أنا عملت جمع إيه؟ تقديم، جمع وقصر. أنا مقدر للوقت إن هاجي بيتنا مش هلحق العصر، ربنا أكرمنا والطريق ميسرة وصلت بيتنا قبل العصر بساعة، أذن العصر وأنا في بيتي، هل علي أن أصلي العصر؟ ها؟ الجواب: الأولى ألا تجمع إن كان يغلب على ظنك أنك ستدرك العصر في بلدك وفي بيتك، يبقى صلي الظهر قصرا بس الأولى. أي نعم، فإن جمعت وصليت الظهر مع العصر على هذا الوصف الذي وضحته آنفا ثم وصلت إلى بيتك قبل العصر فلا عليك إعادة للعصر. سيش العصر ما وصلها خلاص، ما وصلها يبقى لا إعادة. سؤال رقم 16: هل يصلي المريض بالإشارة بالإصبع؟ شاور بصبعه. نعرف إنسان مريض مش قادر يقف يبقى يصلي قاعدا، مش قادر يقعد يبقى مستلقيا على ظهره، مش قادر يبقى يومئ برأسه إيماء، مش قادر يصلي بصبعه على بقلبه. يصلي بقلبه إزاي؟ هذا عبث. بيقولك يصلي بصبعه ده لعب عبث. تقول له يصلي بإصبعه إزاي؟ يقولك ينصب الإصبع كده قائم بيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، طب ركع يعمل صبعه ستة كده يتني، سجد إلى إيه؟ يقبضه ماشية شكلها حلو يعني مش حلوة، ده لعب عيال، ده صلاة بصبع، دي كلام ده غير صحيح، ده عبث عبث لعب. الصحيح ما رآه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب الصلاة. طيب طب أومئ برأسه إيماء، واحد قاعد مش قادر يقف يومئ برأسه، يومئ. طب أومئ إزاي؟ أنا لا قادر أسجد ولا قادر أركع مثلا، واحد مريض عامل عملية بطنه مفتوح هيصلي في سريره برأسه، يومئ برأسه، يومئ إزاي؟ بعض الناس الطيبين لما يجي يركع وهو يومئ برأسه يروح موطي دماغه قوي كده ويحني معها جذعه ظهره، يحني ظهره، يجي يسجد يحط ايديه على دماغه ده. او بعضهم يجيب حاجة خشب. ايه الكلام ده؟ كل الكلام ده كلام فارغ، هو ايماء بالرأس فقط مش بالجزع. يبقى انا بصلي برأس، صلى الله لنا ولكم العافية ولجميع المسلمين، ها برأسه كده بيصلي صاحبنا، يبقى كده منطعات بيقرأ الفاتحة، هيركع يبقى يوم يخفض رأسه خفضا، كده هيرفع يبقى يرفعها فوق، يعني سمع الله لمن حمد، هيسجد يخفض رأسه خفضا دون خفضها الأول للركوع. دي القصة. بتحني ظهرك ليه؟ أنا بقول لك أومئ برأسك، ما قالش بجزعك، ما قالش بجزعك، بظهرك. فليلتفت إلى هذا. السؤال رقم كام؟ 17. السؤال اللي فات ده كان السؤالين في سؤال، بتحمرقه بتحمرقه بمناسبة رمضان. السؤال رقم 17، اصبر عليه، اسمع الأسئلة دي في الآخر. رقم 17، صلوا على رسول الله. هل يجوز للإنسان أن يشير في خطبة الجمعة إلى آخر لمصلحة من مصالح الصلاة؟ إزاي يعني؟ إحنا بنصلي الجمعة، أم ولد قام هيجري، ابني عامل ضجيج، قمت عملت له كده، قلت له عشان يقعد جنبه ويسكت، أنا كده لا جمعة لي؟ ها؟ علي ذنب؟ أبدا، لك أجر إن شاء الله. إزاي؟ إيه اللي إزاي؟ نعم، يجوز لك أن تشير في خطبة الجمعة بيدك لإنسان لمصلحة الصلاة، صلاتك أو صلاته أو صلاتنا، أما بالكلام فلا، لأنه محرم، إلا إذا كان المتكلم سيتكلم مع الإمام، زي الراجل اللي جه دخل المسجد والنبي على منبره وقال له يا رسول الله قطعت السبل وهلكت الأموال، ادعوا الله يغثنا، اللي النبي دعاله ونزل المطر. يبقى أنت هتكلم الخطيب، ماشي، الخطيب هيدين يوجه الكلام لأي حد، ماشي، أنت تكلم اللي جنبك، لا تشير لمصلحة، لا بأس بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، أخرجه البخاري. السؤال رقم كام؟ 18. هل التسمية على الوضوء واجبة؟ يعني ما رأيك في رجل توضأ ولم يقل في أول الوضوء بسم الله، وضوء باطل والله صحيح؟ الجواب، هذا الأمر فيه خلاف، فمن صحح من العلماء، من صحح من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يرى أنها واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها، لازم تقول بسم الله، لو ما قلتش الوضوء باطل. أما أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه كان لا يثبت في هذا الباب شيئا، فالأصل براءة الذمة، والأفضل أن تسمي الله عند الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، ماشي. لكن اعرف ان في كتير قوي من العلماء الكبار قوي قالوا اللي ما يقولش بسم الله قبل ما يتوضى وضوءه باطل. يطلع للسؤال رقم 20، طب انا بتوضأ في بيتي في الحمام، سكني ضيق، ما عنديش صعب، وانت تقولوا ما نذكرش اسم ربنا في الحمام، نعمل ايه بقى؟ تلاقي بعض اهل العلم يقولك الحمام المقصود به المكان الذي تبول فيه وتتغوط، المكان نفسه، أما سواه فلا إشكال. كلام واضح؟ طبعا الكلام ده ينطبق على الحمامات الكبيرة، واحد عنده شقة في المهندسين ولا في الحمام 4 × 5 متر، يعني ممكن واحد يتجوز يشيل أوضة نوم ضعف خمسة. قول يا عم. قال أهل العلم بهذا يبقى اقفل القعدة بتاعت الحمام وتوضى. ده رأس. أنا مش عارف يعني ليه التعنت ده. طب ما أنا إيه المشكلة يعني أما أفتح باب الحمام وأخرج بره وقول بسم الله وبخش اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأتوضى. اقفل القعدة واعمل القعدة ووجع القلب ده كله ما تفتح واري بالباب واطلع بسم الله وكمل. الموضوع محلول أصلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 21. واحد وعشرين ما حكم الصلاة في المواصلات؟ واحد جاي من شغله من العاشر من رمضان مثلا المغرب ادن عليه وعبال ما يوصل العشاء تدن وفي الأوتوبيس مثلا يصلي وفي المواصلات صلي المغرب وراكب الأوتوبيس. الجواب الفريضة لا تصح لا في الحضر ولا في السفر على ظهر الدابة إلا لضرورة. واحد ركب باخرة يقعد أربع أيام في البحر صلي إزاي؟ واحد ركب قطار رايح أسوان هيقعد له يومين ثلاثة في القطار يصلي. نهاية بتاع العاشر من رمضان ده اللي المغرب ما يعمل جمع تقديم ما هو على سفر أو يعمل جمع تأخير مش كده ولا إيه؟ أي نعم. أما النافلة السنة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. يبقى قلنا لا يشترط هنا استقبال القبلة كمان مش كده؟ يجي النبي مسافر من المدينة لمكة من مكة للطائف مثلا يركب الحصان بتاعه أو الجمل الله أكبر ويصل جمل بقى ماشي مع القافلة شمال يمين بقى في ظهر القبلة على شمال ماليش دعوة. ما احنا قلنا فيه من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة إلا في حالات منها هذه الحالة مش كده؟ السؤال رقم 22 ما حكم قول الإمام في دعائه اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الجواب هذا دعاء محرم هو يعمل فقيه وهو جاهل هذا دعاء محرم لا يجوز لأن هذا الداعي كأنه يتحدى الله فيقول له اقضي ما شئت ولكن الطف. وقد ثبت في السنة خلاف هذا تماما. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي أن يقول في دعائه وأعوذ بك من سوء القضاء. وقد أخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. ما قولش يا رب لا أسألك رد القضاء ابعته بس سلطه ما تقول رده أعوذ بك من سوء القضاء اللهم رد عني هذا القضاء السيء. مش ده كلام العقلاء؟ ففي بعض الأئمة بيتفلسفوا صوتهم عجبهم لا سيما في رمضان صوته عجبه يقعد يزود ويتفنن لا مش كده. التزم بالأدعية اللي النبي محمد كان بيدعو به فإن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال في الآخر حسنا والله السؤال رقم 23 هل تجوز الصلاة في الشارع متابعة للإمام الذي يصلي في المسجد؟ ينفع؟ الجواب نعم الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ ولم أجد مكان إلا أن أقف في الشارع فإنها بهذا الوصف تجوز لأن الصفوف متصلة. أما تصلي لي برا وفي مكان في الجامع أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد وفي المسجد ما كان يقف فيه. سعادته مستعجل. في ناس كده يجي في خطبة الجمعة قبل ما الإمام بيدعو بشوي، لبس الحتة البيضة والمصلية على دراعه كأنه شايل البلطو بتاعه يعني، ويقعد ضر في الطراوة والجمع فاضي جوه، والشيخ يصلي فيه ممكن يشيل صفين ودول بيصلوا بره، ما الصلاة ده غير جائزة، لأن لازم اتصال الصفوف، كل صف شايف اللي قدامه، كل صف ورا اللي قدامه. وما احنا بنقول لو واحد بيته لازق في الجامع، لو سألني صوت الشيخ بسمعه ينفع اصلي في بيتنا؟ بقول له ايه؟ بقول له لا ما ينفعش. ليه؟ افرض الكهرباء قطعت، صوت الشيخ انقطع، ها انا هركع واسجد امتى؟ الشيخ هيركع والصف الاول وراه سمع، والثاني ورا الاول، والثالث ورا الثاني، وانا بره شايف اللي قدامي هقلده، مفيش مشاكل. انما سعادته للوحده ده ما ينفعش. سؤال يطلع لي كمان، طبعا امي بتصلي الجمعه، بجالي امي بتصلي الجمعه ورا الخطيب بتاع التلفزيون، ورا مسبيره. طيب المهم، فما ما ينفعش يا حاج، الكهرباء اتقطعت عملت ايه؟ بلاش كده، حتى لو الكهرباء موجوده فين اتصال الصفوف؟ بلاش كده. انت عارفه الراجل ده واقف قبلته ازاي؟ يمكن انت واقفه بعكس اتجاه القبله اللي الشيخ واقف قد عليها. ما ينفعش، ما ينفعش. السؤال كمان، صلى على رسول الله، رقم كم 24 زي بعض، والله بتحمرق وبحلف بالله انا ساعات باخد اسئله في قلب اسئله كده. ماشي 24. اذا دخل المأموم في الصلاه والامام يقرا الفاتحه، فهل عليه ان يدعو بدعاء الاستفتاح ام يسمع الامام؟ يقول دعاء الاستفتاح؟ لا، يسمع الامام، يسمع قراءه الفاتحه من الامام. فإذا فرغ الإمام من الفاتحة شرع له في رأي من قال من أهل العلم بأن الفاتحة ركن حتى في الصلاة الجهرية للمأموم إذا سمع صوت الإمام، قالوا يشرع للمأموم في قراءته، يشرع في قراءته يرى الفاتحة بس، لقول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه وأنصت. وسمعك الفاتحة واجب، ودعاء الاستفتاح سنة، ولا نقدم السنة على الواجب. سؤال رقم 25، هل قراءة القرآن بالتجويد واجبة؟ بعض أهل العلم قالوا لازم، لازم واجبة، زي ابن الجزري يقول لك ده حتم لازم، ومنهم من قال لا، قراءة القرآن بالتجويد ليست واجبة. فإذا قرأ الإنسان بقراءة واضحة يتضح فيها الحرف، ما قول الله ورتل القرآن ترتيلا، فليس معناه مجودا، بل المعنى اقرأه على مهل ترتيلا، يعني ايه رتل؟ يعني ايه على مهل؟ توضح الحروف، توضح الكلمات. وان كان برضو هذا الموضوع فيه خلاف، والاولى ان تعلم الاحكام لا سيما للأئمة اللي بيصلوا بالناس بلا خلاف. سؤال كمان مهم قوي، يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه النافع الضار، فهل النافع والضار اسمان لله أم صفتان؟ اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت فيهما حديث؟ مش الورق اللي بيتباع فيه أسماء الله الحسنى فيها النافع والضار، دول اسمين ولا صفتين؟ الجواب النافع والضار ليس من أسماء الله تعالى، والحديث الذي عدهما من الأسماء الذي أخرجه الترمذي ضعيف، بل هما من صفات الله عز وجل. فالله هو الذي بيده النفع وهو الذي بيده الضرر، وليس الضار من الصفة التي تقال وحدها، بل لا بد أن يقال معها النافع. قولش الضار، قول النافع الضار، النافع الضار مع بعض. وإن قيل النافع فقط فلا بأس، إنما الضار فقط بها كل البأس. كلام واضح؟ فهو بيضر مين؟ أعداءك. يبقى إضرار الأعداءك منفع لك. يبقى النافع الضار، صفتين مش اسمين. السؤال رقم كام؟ 27. هل البسملة آية من الفاتحة؟ الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، والدليل على هذا ببساطة أن النبي كان لا يجهر بها كما يجهر ببقية آيات الفاتح. هذا ما كان عليه النبي في آخر عمره، كان يقول الله أكبر، الصحابة يسمعوا منه إيه؟ الحمد لله رب العالمين بس، ويكمل الفتح. كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بس سرا. فلما كان لا يجهر بها فهم من هذا أنها ليست إيه؟ آية، ليست آية، خلافا لما قاله الشافعية. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. شوف أول آية فين بقى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، فإذا قلت قال مالك يوم الدين قال قلت مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى الشاهد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أول آية إيه؟ الحمد لله رب العالمين، ما قالش فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الجهر بالبسملة جائز، والأولى الإصرار بها، ويجوز للشيخ الذي يصلي بالناس أن يجهر أحيانا ويصر أحيانا عشان يعلم الناس، لكن آخر ما كان عليه النبي هو إيه؟ الإصرار بها. ففهم من هذا أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية من سورة النمل، مش كده؟ أنه من سليمان، وأنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليست آية من الله، ولا تقال حتى تيمنا ولا تبركا في صدر سورة إيه؟ التوبة، مش كده؟ أي ليه براء؟ براء. السؤال رقم كام؟ 28. ما رأيك في قول بعض الأئمة اختلاف أمتي رحمة؟ لك يلا، أنت بتقول النقاب وده بقول الخمار، أنت بتقول كذا وده بقول كذا، أنت بتقول نسمع موسيقى وده بقول حرام الموسيقى، ده بقول حلال التمثيل الإسلامي وأنت بتقول حرام، ده بيقول كذا، يلا يلا كله حلو كله حلو كله حلو لمصلحة الدعوة، يلا سلطة. اختلاف أمتي رحمة، دعك كلام ده غلط. اختلاف أمتي رحمة هذا الذي يردده الكثيرون من المقلدة كالببغاوات دون النظر في سند هذا الكلام أو في صحة هذا الكلام، كلام باطل. هذا الحديث لا يصح عن النبي، بل هو لا أصل له عن النبي، مش أصل أصلا. نقل المناوي عن السبكي قوله: اختلاف أمتي رحمة ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. يعني مش أصل، حتى مش في الموضوعات، يعني made in Egypt، صناعة مصرية، اختراع. حتى في الموضوع، حتى في الأحاديث المكذوبة على النبي مش موجود، لا أصل له. قال محمد في الإحكام في أصول الأحكام: وهذا القول، اختلاف أمتي رحمة، ابن حزم يقول إيه؟ وهذا القول من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق شر وسخط، وهذا مما لا يقوله مسلم. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر، مش الخلاف رحمة. ومن آثار هذا الفهم العفن السيء إقرار هذا الاختلاف الشديد الواقع في مسائل أصولية، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمر بذلك الأئمة الأربعة. إيه الكلام النهاردة؟ يقول لك الشيعة، نتفاهم مع الشيعة رحمة، اختلفهم رحمة، رحمة اختلف في الأصول يا عم الحج في الأصل. وقال يقول لك مزيكا وترابتية ونمثل ونرقص جائز جائز، اختلفهم رحمة، دي كبائر، ده بيأمروا بكبائر. افهم، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى ايه؟ الرسول. احيانا قد يتعدد الحق، لكن يكون كل واحد له دليل صحيح ثابت عن النبي. من كان بعض اهل العلم من قالوا الحق واحد لا يتعدد ابدا، لكن في مسائل فرعيه ممكن، زي ايه؟ زي النبي لما ذهب يقاتل بني قريظة وقال صلوا العصر، ما تصلوش العصر الا بني قريظة، الوقت دخل بعض الصحابة صلوا في أول الوقت وبعضهم أخره لبعد الغزو، النبي أقر ده وأقر ده، يبقى ده على حق وده على حق. دي مسألة فرعية، إنها في المسائل الأصولية في الفرائض في الأركان في العقائد في الحرام والحلال الحق كم؟ واحد فقط، صلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. رقم 30 السؤال جاي ده؟ ها؟ 29. إيه رأيك؟ ماذا تقول في قول الله عز وجل: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أيام نحس، وعين ربنا قال لا تسبوا الظهر، النبي قال، قال الله لا تسبوا الظهر. اوعى تقول أيام سودة، اوعى تقول دي أيام نحس، ربنا نفسه بيقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. مش في تعارض ظاهري كده؟ لا، ما فيش تعارض. طب نطلع ازاي؟ الجواب: من الذي ذم هذه الأيام؟ بشر ولا ربنا؟ الله. الذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل، وله أن يثني على من شاء من خلقه وأن يعيب من شاء من خلقه. أنت هتقيس نفسك على ربنا ولا إيه؟ ما النبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وربنا تلقى حلف بالزمن وببعض وبالبشر وبالمخلوقات. النبي حلف بالنبي، قالوا لعمرك، يعني حلف بحياة، قالوا وحياتك، قال لكن أنا ينفع أقول وحياة النبي؟ ما ينفعش. العصر والضحى والليل العشر الأول من ذي الحجة، أنا ينفع أقسم بهذا؟ ما ينفعش. ربنا عفوا هو الذي أقسم بهذا. ربنا أقسم بمكة وهذا البلد الأمين، وأقسم بجبل الطور، وأقسم ببعض الفاكهة والتين والزيتون. هذا في حق الله جائز، إن المراد منه مش تعظيم هذه الأشياء، بل لفت أنظار العباد إلى بديع قدرة الله في هذه الأشياء بخلافك أنت. فمن اللي قال دي أيام نحسات؟ ربنا، لله أن يذم من شاء ويمدح من شاء، والله وحده هو الذي مدحه زين وذمه شين. مش الراجل الأعرابي اللي جاي من البادية وقف قدام بيت النبي وقعد ينادي: يا محمد يا محمد، كده مفيش توقير يا رسول الله، وعملت زعق ليه؟ يا محمد يا محمد، اخرج اخرج الينا، فان مدحي زين وذمي شين. النبي خرج غضبان وقال: ذاك هو الله اللي مدحه يرفعك وذمه يقسم وسطك. مين؟ ربنا. ذم ابو لهب والدمار: تبت يدا ابي لهب وتب، يلا في دهية، مش كده؟ ومدح الصديق والدجن: وما لأحد عنده من نعمة يوجد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرى. لا تلس الصديق إلا أن تخن الذاكرة. أي نعم. فاللي مدح واللي ذم من ربنا يبقى اتحلت المشكلة. في رأي ثاني جميل قال لا يا أخوانا هذا خبر، ده خبر كقول لوط وقال هذا يوم عصيب. فلوط عليه السلام لم يرد القدح في هذا اليوم وإنما أراد الخبر. ونفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاءك رجل مريض وسألته عن مرضه فجعل يقول أشكو من كذا أشكو من كذا أشكو من كذا، ده يائس وقانط ومش صابر؟ هو كل شكوى حرام؟ لا، الشكوى اللي هي حرام ايه؟ اللي تنافي الصبر. عامل ايه عامل حد؟ الحمد لله صحتي زي الزفت وهو وربنا فاكرني على طول بلاوي، ده ضاجر ده قانط. انما التاني ايه عامل حد زي الحال؟ الحمد لله كويس، اللهم لك الحمد، كل اللي يجيبه ربنا كويس، اللهم لك الحمد. طب ايه اللي وجعك؟ بتشتكي من ايه يا حاج؟ عندي بشتكي من وجع في القولون، بشتكي بشتكي. ده خبر ولا ايه؟ ده كده صابر ولا مش صابر؟ صابر. دكتور بقول لك بتشتكي من ايه؟ قلت له بشتكي من ظهري. بشتكي دي شكوى تنافي الصبر. ما تفهم، فرق بين القصد وعدم القصد. زي بعض الاخوه برضه فاكرين كلمة لو في كل حالة حرام، لكن هو النبي قال لك عن العبد الذي العبد اللي ما عندوش صبر ده، لك لو كان كذا لكان كذا وكذا، فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن كل قدر الله. وفي قراءة قدر، وفي في علماء قرأوها كده قدر، قدر الله وما شاء فعل. فمش كل كلمة لو حرام. طب هو النبي في حديث الأربعة نفر اللي هم ضرب بيهم مثل لكل الأمة المسلمة قال إيه؟ الصنف الأول من الأمة دي رجل أعطاه الله علما ومالا، فهو يعمل في ماله بعلمه، مال يعلم الناس ويحج كل سنة ويكفل اليتامى، واحد ربنا اداله مال وما اداله علم وما ادالهش مال، فيقول لو هي كان عندي مثل فلان من المال لفعلت كفعله. النبي قال فهما في الأجر إيه؟ سواء. أهو قال له برضه مش كان بعض الإخوة بياخدوا نص ويقيم عليه حكم وما يجمعوش كل النصوص التي ذكرت في هذه الناحية، دي كارثة، وبينتج عنها مهالك. فاللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم آمين. زي النبي برضه ما قال لي سيدنا معاذ ثكلتك أمك يا معاذ، كان النبي قصد بها ايه؟ ايه ده عليه؟ كان مات، لان النبي دعاه مجاب، قصد بها ايه؟ كلمة زاجرة تجري على ألسنة العرب. تفرق بين القصد وعدم القصد. السؤال رقم كام بقى؟ ها؟ الأخير ده 30 بقى عشان تبقى ايه؟ تبقى رقم كده حلو 30. ماذا أفعل عندما أدخل المسجد ومعي جماعة من المسلمين؟ ايه 4 5 6 داخلين معايا متأخرين زيي، والإمام في التشهد الأخير، ننتظر حتى يسلم ثم نقيم جماعة أخرى أم ندخل معه في الصلاة؟ ولو دخلنا تحسب لنا الجماعة؟ الجواب من أدرك الإمام بركعة في الصلاة فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة بعدما رفع الإمام من ركوعه سمع الله لمن حمده، لو دخل معه على كده يبقى برضه ما أدركش صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تدرك بإيه يا عم الحاج؟ بركعة، والركعة على الأقل تدرك بإيه؟ بتسبيحة واحدة وأنت راكع مع الإمام. الله أكبر، تكبيرة الإحرام دي ركن، سبحان ربي العظيم، بعد كده انسى. ولذلك السؤال ده الشيخ السؤال ده بعينه الشيخ ابن عثيمين جاوب عليه قال ايه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كلام النبي واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنت إذا أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير فأنت لم تدرك الصلاة، وإذا صليت مع إخوانك الذين جاءوا معك فقد أدركت الجماعة من أولها. أما لو جئت والإمام قد بقي عليه ركعة فيجب عليك أن تدخل معه. وعلى ذلك إذا ذهبتم في ناحية بعيدة من المسجد، والمسجد يتكلم عن مساجدهم في السعودية، المسجد يجي في الدنين ولا عاد، إنما مساجدنا ما ينفعش الكلام ده عندنا. فيقول لك إذا ذهبت في ناحية بعيدة من المسجد الكبير جدا الواسع زي مسجد النبي كده ولا المسجد الحرام فلا بأس. الأولى فما هو في التشهد الأخير استنوا لحد ما يسلم، وبعد ما يسلم يعملوا جماعة تانية. وهذا الأمر برضو فيه خلاف، لأن من أهل العلم من قال إن المسجد الكبير اللي له إمام راتب ومؤذن معروف لا تقام فيه إلا إيه؟ جماعة واحدة. لكن ده رأي الشيخ ابن عثيمين. على أي حال يبقى لا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم الإمام، ما تعمليش بلبلة في الجامع وما تشكليش عصا المسلمين.